حياتي تسألي على طول ما يصير. صحيت أبدا يا حياتي تسألي على طول بتسألي علشان ما بحبك طب مخصم أنا زعلان بتسألي علشان ما بحبك طب ما